بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ حفظه الله: باب الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالقدر. القدر أولا من قدرة الله جل وعلا، يعني من صفاته، هو عبارة عن علم الله بكل شيء، علم الأزلي السابق الكامل الذي لا يستدل شيئا مما يحدث، وقد أحاط بكل شيء. ثم كتابته لعلمه، علم كل شيء أنه سيكون وكتبه، ولهذا ذكرت هذه الآيات: كل شيء مسطور مكتوب. الثالث أنه لا يقع إلا ما يشاء، فمشيئته عامة شاملة. الثالث أنه هو الخالق وحده، وما سواه مخلوق. هذه الأمور الأربعة هي الإيمان بالقدر، يجب أن يؤمن بها على أنها صفات لله كاملة محيطة بكل شيء. وإذا اختل الإيمان بواحدة منها فالإنسان لم يؤمن بالقدر، سواء جحد شيئا من العلم أو أن علمه أنه ما كان محيطا بالأشياء التي تجد ما أشبه ذلك، أو أنه شك في أن كون شيئا من الأشياء خرج عن خلقه، أو خرج عن قدرته، أو خرج عن كتابته، فيكون قد خل بالإيمان بالقدر، ودخل بذلك أعمال الإنسان، أعمال الخلق، فهي مخلوقة لله جل وعلا. هذا هو ملخص الإيمان بالقدر. نعم. الشيخ، نجد في بعض الآيات قول الله جل وعلا: إلا لنعلم من يتبع الرسل. هذا علم العلم، يعني البارز يعلم بالفعل، وقد علم قبل هذا، فعلمه لا يفوته شيء، ولكن لا يأخذ إلا بالعمل. فالكتابة والعلم ليست هي التي يعاقب عليها ويثاب عليها، وإنما يثاب على العمل. فالكتابة كتابة العلم، علم أن هذا المخلوق سيوجد في وقت كذا وسيعمل كذا وكذا بإرادته ومقدوره، فكتب ذلك. نعم. فإذا عمل المخلوق علم الله أنه ظهر علم، عالم من قبل أن يعمل المخلوق أنه سيعمل أو لا يعمل. الكتابة ما تتغير، وعلم الله لا يتغير. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود. هذا يدل على الكتابة، أن الله كتب كل شيء، وأن الكتابة لا تتغير. الإنسان كتب أعماله كتابة خاصة بعد الكتابة السابقة الأزلية وهو في بطن أمه لا تتغير. كتب له 4 أشياء: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم. هذا يدل على أن الحديث الأول، حديث عبادة بن الصامت، أن الكتابة المقصود بها أول ما خلق الله القلم، يعني أن حصلت الكتابة أول ما خلق بدون فاصل، وليس المقصود أنه الإخبار بأن أول مخلوقات القلم كما توهمه بعض الناس. هذا اللي ذكر هنا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، كتب الأشياء، كتب مقادير الأشياء والكتابة بالقلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعرشه على الماء. فقول عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة العرش موجود والماء موجود، فدل هذا على أنه ليس المقصود أن القلم هو أول مخلوقات، وإنما قصد أنه قد أمر بالكتابة بعد خلقه مباشرة، فتجتمع الأدلة. هذا هو. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. نعم، كل شيء بقدر، يعني كل شيء مقدر، قدره الله وشاءه وخلقه وكتبه. نعم. الكيس هو الحرص يا شيخ؟ لا، الكيس هو الجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تبارك وتعالى كل دابة وكتب أجلها ورزقها وأثرها. رواه أبو يعلى والدينوري في المجالس والطحاوي، وسنده صحيح. باب بيان أن الهدى والضلال بيد الله تعالى. هذا زائد على السابق، هذا التقدير. الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى بمعنى الدلالة والإرشاد، كما قال الله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وتوضح وتبين. وهدى بمعنى خلق الهدى في القلب، وهذا إلى الله. هذا المقصود في هذا الباب، أن الأدلة والعقل والعلم لا تكفي في الهداية، لا بد أن يتفضل الله على العبد ويهديه. نعم. قال الله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، يعني هذه إرادة كونية وهي من القدر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. نعم، هذا معناه أن الله جل وعلا لا يقع الشيء إلا بمشيئته وإرادته، فهو الهادي وهو المضل، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومعنى الضلال منع الهدى، لأن الهدى فضله يتفضل به على من يشاء، وهو أعلم حيث يضع الفضل، مواضع الفضل، لأنه حكيم عليم، هذا على الشفي موضعها. نعم. وعن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجلا بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. رواه مسلم. لأنه هذا يخالف حديث ابن مسعود. ابن مسعود ذكر النطفة يوم 4 أطوار، تكون نطفة 40 يوم، ثم علقة 40 يوم، ثم مضى، ثم يبعث الملك بعد يعني 80 يوم، يعني في الرابع الطور الثالث. ولهذا بنى الفقهاء على هذا مسائل: المرأة لو أسقطت قبل 8 يوم لا حكم له، كأنهم لا يعملون بهذا الحديث، حديث حذيفة، الحديث الأول. وظاهر أن هذا يختلف اختلاف النساء، مرأة تكون ضعيفة وبنيتها ضعيفة فتبقى الأطوار هذه كلها، أو أن هذا عام وهذا يكون لبعض الخلق. والآن يعني في الوقت الحاضر الأطباء يؤيدون هذا، يقولون الجنين يتخلق بعد 5 أسابيع، بعد 5 أسابيع. والظاهر أنه ما هو كل جنين. هذا إذا كانت المرأة بنية قوية كانت يمكن يكون ذلك، فهذا لا يخالف ذلك، لا يخالف الحديث الأول، يعني يحمل هذا على هذا وهذا. أما ابن القيم رحمه الله فحمل هذا على الكتابة فقط، والفعل ما في حديث عبد الله بن مسعود، يكون عبد الله بن مسعود قاضا على هذا وأن الحكم له، فيكون كما قال الفقهاء. نعم، والله أعلم، لأن الحديثين كلاهما صحيح. نعم. إذا الحديث المقصود هنا التقدير، أنه لا يزاد على الكتابة شيء. فإذا قول الناس أنه طول الله عمرك وما أشبه ذلك ما له معنى، العمر ما يطول، ولكن قد يكون فيه بركة وقد يكون فيه استعمال للخير، فيكون الطول بمعنى هذا. وحديث الآيات التي جاءت في قوله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني أجاب العلماء على هذا بأن الذي ينقص من عمره معمر آخر ليس هو هذا. فهذا يقول: مثل قولك عندي دينار ونصفه، فالنصف ما هو بنصف الدينار اللي عندك، نصف دينار آخر، كذلك هذا. وأما قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا يقولون هذا في الشرع، في الشرائع، ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، هذا هو الراجح والله أعلم. نعم. باب قول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن إلا وهو يحسن بالله الظن رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم. الظن لا يجب أن يكون على وفق الأمر والنهي، أن يظن بالله الخير والإحسان وأنه جل وعلا رحمته تسبق غضبه وعفوه أكثر من عقابه، وإنما الظن يجب أن يكون في النفس سوء ظن السوء، لأن هي التي محل الظن. الله جل وعلا أخبر أنه يجزي بالحسن عشر أمثالها والسيئة بمثلها، على هذا يجب على العبد أنه يظن أنه جل وعلا عفو كريم وأن عفوه أسبق من عذابه وأهم وأشمل. ثم كذلك يجب أن يكون ظنه بأن الله عدل حكم يضع العرش في موضعه وأنه لا يعمل شيئا على خلاف الحكمة وأنه لا يقع شيء بغير تقديره وتدبيره تعالى وتقدس. فالظنون السيئة تقع في هذا كثيرا من الناس، كان يظن أنه بخس حقه أو أنه ظلم أو ما أشبه ذلك، فهذا يجعل الإنسان في محل العقاب نسأل الله السلامة. فالواجب أن يكون الظن على حسب أمر الله ونهيه، ويعرف ما أمر الله ويعرف معنى صفات الله جل وعلا، فيؤمن بذلك ويسلم لربه ويعلم أنه عبد مدبر لا دخل له في التدبير والتقدير، كله بأمر الله، ولكن الله يفعل لحكمة ويفعل جل وعلا ما يشاء. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه. نعم، هذا الإنسان إذا عاش على شيء مات عليه، وإذا مات على هذا الشيء يبعث عليه. المقصود اسم هذا الشيء أم هيئة هذا الشيء؟ العمل الذي هو عليه يبعث على العمل الذي، إذا كان منافقا بعث منافق، ولهذا أخبر جل وعلا عن المنافقين أنهم يحلفون الله كما يحلفون للمخلوقين في الدنيا يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، يعني بعثوا على حالتهم التي كانوا عليه، وهكذا كل الخلق حالته من الإيمان وعدمه. يعني ما تعالي إيمان يبعث مؤمن، وإن كان منافق يبعث منافق، إن كان أيضا عنده وسوق يبعث على ما هو عليه، على ما مات عليه. لأن البعض الخلق نفسه يبعث على خلقه التي مات عليه، إذا كان حال كل حد يبعث حال كل حد. لكن إذا مات سكران الله يحفظك. مات سكران يبعث سكران. يبعث سكران، وإذا مات محرما يبعث محرما يلبي. نعم. باب وجوب التسليم للقدر وتحريم الاعتراض. نعم، الاعتراض هذا يكون كفرا بالله جل وعلا. اعتراض على الله يكون طريقة الشيطان، هو الذي اعترض على ربه، أول من اعترض على الله إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. السلام عليكم. السلام. قال الله تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال السماحة والصبر. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال لا تتهم الله تعالى في شيء قضى لك به. رواه الإمام أحمد. قال البوصيري رواه الطبراني في معجمه بإسنادين أحدهما حسن. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. يعني هذا معناه الإيمان بالقدر، بتقدير الله وبأحكامه القدرية، هذا الرضا بأحكامه الشرعية، يكون هذا أمر حتم واجب، ومن لم يفعل ذلك لم يؤمن بالقدر ما ينبغي. هذا من الواجبات المتعينة. نعم. باب خلق أفعال العباد. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. رواه البخاري في خلق أفعال العباد وابن أبي عاصم وغيرهما. نعم، هذا خلق أفعال العباد، الله هو الذي خلق العباد وخلق فيهم صفاتهم، يعني قواهم وقدرتهم، فيكون هو الخالق لكل شيء. خلق الإنسان وجعل له قدرة وإرادة ووكلها إليه وأمره بما يستطيع، إذن يكون الشرع مع القدر متفقان. لكن ما يقول القدرية أنه القدر خالف الشرع ويكون الجمع بينهما صعب، فهم تمدوا على عقولهم وعقولهم ما تهديهم إذا لم يهديهم الله، فكفروا بذلك، يعني رأوا أن القدر يتعارض مع الشرع الأمر والنهي، كيف يأمره بالإيمان ثم قدر عليه أنه كافر. يقول إن الإنسان يعني كل الناس كل الخلق جعل لهم قدرة واختيار، وأمروا بشيء محدد كله، ما أمر قوما دون آخرين بكذا وكذا، ولهذا آمن بعض وكفر بعض، فدل ذلك على أن الذي يؤمر به أنه مستطاع وأنه سهل، ولكن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء، يعني يجعل الإنسان محبا للخير مريدا له، وقد يمنعه هذا لأن هذا فضل. نعم. باب المشيئة والإرادة. قال الله تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء ورد حين شاء، فاقضوا حوائجكم وتوضعوا إلى أن تطلع الشمس وبيضت فصلى. رواه البخاري. إلى أن طلعت الشمس وبيضت فصلى. رواه البخاري. نعم، هذا المشيئة والإرادة. المشيئة شيء واحد، والإرادة تنقدر تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية هي المشيئة، وإرادة دينية أمرية هذه تخص الدين فقط، فتخص المسلم الذي آمن بالله واتبع دينه، فهي للتيسير والتسهيل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،

فإذا فقد واحد منها فقد الإيمان، فلا بد من اجتماعها كلها في المؤمن. نعم، هذا المقصود. أما المرجئة فهم يجعلون الإيمان التصديق الذي بالقلب والقول فقط، والعمل يقولون ما يضر ترك الإنسان العمل، فإذا وجد هذا فهو مؤمن كامل. ثم يجعلون الإيمان شيء واحد، الناس كلهم به سواء، وهذا خطأ. قول الأول والثاني كلاهما خطأ، وأهل السنة على خلاف. ولهذا ذكر الحديث الذي يقول ما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وليس معنى ذلك أنه فقد الإيمان كلية، ولكنه فقد الإيمان الكامل الذي يمنعه من اقتراب المعصية، ومعه إيمان ضعيف ما قوي على دفع الأمور التي يفعلها، وغيره يكون أقوى الذين يمتنعون من هذا. فإذن معنى المعاصي الذي يقدم عليها عالما مريدا لها يكون إيمانه ضعيف، وليس معنى ذلك أنه فاقد الإيمان بالكلية. إذا كان فاقد الإيمان لقتل. نعم، حسن الله عليك. البعض الآن الله يحفظك يقول نحن لا نقول بقول المرجئة، نحن نقول بقول أهل السنة أن الأعمال من الإيمان ونحو ذلك، لكن نقول يتصور قيام الإيمان بالشخص بدون عمل الجوارح. تصور شو؟ أننا نتكلم عن الشرع، نحن نتصور على نتكلم عن التصور، هذا دليل دلة الشرع. أما التصور فالإنسان يتصور جبلا من الزئبق فوق رأسه، هذا لا يكون أبدا. التصور شيء، الشرع أمر آخر تبع الشرع، ما هو تصور تصور ولا تمنيات ولا الأمور هذه. هذا هو قول المرجئة اللي يقول إن تصور كذا وكذا. المرجئة ما هم على طريقة واحدة، يختلفون. في مرجئة محضة هؤلاء كفار الذين يقول ما في حاجة إلى الصلاة والزكاة وغيرها، والذي مثلا يصدق في قلبه ويقول بلسانه إيمانه مثل إيمان الرسول أو مثل إيمان جبريل، هؤلاء ما عرفوا الإسلام أصلا. ومنهم من يكون أقل من هذا، ومنهم من يكون أقل، حتى عد الفقهاء الذين قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان مرجئة، يسمونه مرجئة الفقهاء لهذا الأمر، يكونهم ما سموها إيمانا بأنهم يقولون تاريخها معاقب ولا يكون سالما. نعم. باب أقسام التوحيد. قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: وأن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. متفق عليه. يعني هذا التقسيم واضح من الآيات التي ذكرت في الحديث أن الرب معناه غير الله، فالله معناه كما قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرب هو المالك المتصرف، فهم يؤمنون بأن الله يملك كل شيء وهو الخالق لكل شيء كما في الآيات، فهذا توحيد الربوبية. وكذلك كانوا إذا مسهم الضر لجأوا إلى توحيد العبادة وأخلصوا الدعاء لله جل وعلا، وتركوا ما كانوا عليه من عبادة الأصنام وطلب الشفاعة منها. فدل على أن توحيد الربوبية غير توحيد الإلهية، التأله غير أن يعتقد أن الله هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه وهو الذي يتصرف في الكون. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، الله يسمى بأسماء تسمى بها وتعرف بها إلى عباده. فإذن هذه الأمور الثلاثة يجب أن يؤمن بها كلها، ولا يغني واحد عن الثاني، فلا بد من اجتماعها في الإنسان حتى يكون مؤمنا ويسلم من عذاب الله. نعم. باب بيان معنى الإله وهو المعبود الذي يكون تفسيرا للسابق. وهو المعبود الذي تأله القلوب حبا وذلا وخوفا. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: يجب أن تتأله إلها واحدا وهو الله. التأله هو الحب، حب القلب، الحب الذي يتضمن الذل والتعظيم، ما هو مجرد الحب. نعم. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الإله الواحد هو الذي يؤلى ويعبد وحده. نعم. وقال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق وأبو يعلى والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. هذا يدل على أن طلب البركة أنه تأله، طلب البركة من شجر أو من حجر أو من قبر أو من مكان أو غير ذلك، فهو نوع من التأله. ولهذا ألحقه الرسول صلى الله عليه وسلم بقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقالوا: اجعل لنا ذات أنواط، يعني يعلقون بها أسلحتهم للبركة، يكون أمضى يضرب بها. وأولئك قالوا: اجعل لنا إلها صراحة، فقال: هذا مثله لا فرق بينهما. فإذا كل طالب البركة من مخلوق يكون قد تألى ذلك المخلوق. نعم.

يعبد الله أن يعبد الله ويكفر ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، يعني هذه كلها تدل على تفسير العبادة وأنها واضحة، فالعبادة ليس فيها التباس أو اشتباه كما يقول بعض الناس، الواضحة، لأن العبادة معناه أن يكون الإنسان عمله كله لله، وأن لا يعمل إلا بأمر الله الذي جاء به الرسول، وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مجامع العبادة. وقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين واضح بأن العبادة يجب أن تكون لله والاستعانة بالله وحده. وقوله تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني جعلتهم أعبدا لك عبيدا لك، فهو يمن عليه أنه كان في بيته يأكل أكله، فانقطع فرعون من هذا. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يدل على وجوب العبادة دائما ما دام العقل موجودا، وأن العبادة لازمة للعبد ما دام حيا قادرا. وقوله أن الأعراب، هذا الأعرابي يعني دل على أن الذي يدخل الجنة هي هذه الأمور التي ذكرها، يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إذا كان عليهما زكاة، وكذلك يصل الرحم. وجاء في لفظ آخر ويصوم رمضان ويحج، هذه التي ذكرت في الحديث الذي بعده، قال بني الإسلام على خمس: أن يعبد الله ويكفر بما دونه، يعني أن العبادة لا تكفي وحدها، لا بد من الكفر بالعبادات التي تكون للمخلوق، والكفر بها بغضها وتركها والابتعاد عنها، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حج البيت وصوم رمضان. نعم. باب قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتورقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يعني أن هذا يدل على أن التوحيد هو ما دعت إليه الرسل كلهم ولم يختلفوا بهذا، فهذا الذي شرع لنا وشرع لموسى وعيسى وكذلك إبراهيم ونوح الذي هو الرسل، هو عبادة الله وحده. نعم، هذا المقصود. وقال تعالى اختلفت الشرائع. نعم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني هذا يدل على أن اتباع الرسول أنه شرط في العبادة، وأن العبادة لا تكون إلا بما جاء به الرسول. نعم. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أيضا يتجب العبادة أن تكون على الأمر والنهي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه واللفظ لمسلم. أمره دينه وشرعه. نعم، ما لم يشرعه فهو مردود. نعم. وعن البعض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وأنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. هذا أيضا هي الوصية بتقوى الله، وكذلك الوصية بالسمع والطاعة للأمراء، وإن كانوا ناقصين، فلا يجوز الخروج عليهم بحال ما داموا مسلمين. وفيه أيضا وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء والحرص على ذلك، ولهذا قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها كل ما تستطيعون التمسك. نعم. باب تفسير لا إله إلا الله. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هذه الآية تدل على تفسير لا إله إلا الله، إنك سواء بيننا وبينكم، يعني نقولها كلنا، وهو التألُّه لله، لأن الله هو الإله الحق لكل أحد، وألا نشرك به شيئا. فهذا يفسر أنه لا بد من عدم الشرك، ولا يكفي عدم الشرك، لا بد من يكون الإله هو المألوه، الرب جل وعلا هو الإله الحق الذي تأله القلوب وحده. فالتأله هو الافتقار إلى الله مع غاية الحب وغاية الذل. نعم. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني أن هود عليه السلام قال لا تعبدوا إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، بل هو لفظها صريحا. ثم تبين بقول قومه أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتينا بما تعدنا، أن قول لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من غير الله، يعني لا بد أن يتضمن تأذكنا، يعني تصدنا عن عبادة غيره. الكفار يفهمون هذا تماما. نعم. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الآلهة إلها واحدا أجعلها لله وحده وأبطل الآلهات الأخرى، آلهات الأصنام وغيرها. نعم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يعني كفر بالمعبودات كلها واستثنى ربه، فدل على أن قومه يعبدون الله ويعبدون معه غيره. نعم. وقال تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني هذا أيضا من قول قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله وحده. نعم. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. متفق عليه. هذا يدل على أن جلساء السوء أنهم يهدون إلى جهنم، فكاد يقول لا إله إلا الله ولكن جلساء السوء منعوه. ويدل على تعظيم الآباء أنه مضر أشد الضرر بدون دليل، ويدل على أن الإنسان إذا تكلم بالتوحيد وحياته مستقرة أنه يختم له على ذلك، لأن قوله حضرت الوفاة يعني مقدماتها، وإلا إذا توفي الإنسان لا ينفعه شيء، وإذا وصلت الروح إلى مكان الغرارة ما يفيده الاستغفار ولا التوبة ولا التوحيد، فهذا الحياة مستقرة فيه، فلو قالها لنفعت. ثم يدل على أن الأمر بيد الله كله، وأن العلم بأن الرسول حق وما جاء به حق ولم يعمل الإنسان ويتكلم بذلك أنه لا ينفعه ولا يجد عليه شيء، فأبو طالب يعرف هذا تماما ويعرف أن الرسول صادق، ففيه الرد على المرجئة أيضا، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيء، وإنما هو يدعو إلى الحق وإلى والأمر بيد الله، من شاء هداه الله ومن شاء أضله. باب معنى الشرك، وهو أن يجعل لغير الله شيئا من العبادة. فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق بما هو من خصائص الإلهية. قال الله أيضا تعريف ثاني، على أول تعريف وهو أن يجعل لغير الله شيئا من العبادة، والثاني كذا التعريف، فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق بما هو من خصائص الإلهية. الثاني ليس هو أعم الشيخ، يشمل يعني أنواع التوحيد الثلاثة، كلها يشمل التوحيد الثلاثة يشملها، لأن الله متوحد بالصفات الثلاثة، التوحيد الثلاثة. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني سواهم بالحب، بالحب فقط، ما هو بالخلق والتدبير. وكذلك الأولى الذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني جعلوا وساطة بينهم وبين الله يطلبون الشفاعة، فإذا هذا هو الشرك الأكبر. وكذلك الآيات الثانية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أطاعوهم في المعصية، في معصية الله، واتبعوهم على غير هدى من الله. وكذلك الآيات الثالثة: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعني أنهم أن الشرك يقع في بعض الأحيان، وإذا أخلص الدعاء أن هذا مجانبة للشرك، ولكنه لا بد أن يستمر، ما إذا كان وقت دون وقت فهو لا ينفع. الآية الرابعة: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني تسوي برب العالمين في الحب فقط وليس في الخلق والتدبير وغير ذلك. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني أن هذا يجب أن يكون التوحيد في الشدائد وفي الرخاء، ما إذا كان في الرخاء يشرك فإنه مشرك دائما. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية فيها التفسير لا إله إلا الله، يعني كلمة لا إله إلا الله يجب أن تكون الناس فيها سواء، كلهم يأتون بها يتألهون ربهم، وأن لا يتخذ أربابا من الناس من المخلوقات، وإلا لا تكون لا إله إلا الله هي التي يعمل بها ويتحلى بها.

أما إذا طرأ الرياء على العمل فهذا كن صار إن دفعه وأعرض عنه ما ضره، وإن استمر يعني استدعاه واستمر به فهو محبط لذلك العمل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه باب بيان شرك المشركين السابقين. قال الله أن شرك المشركين السابقين تشفع عامته طلب الشفاعة، يعني الوساطة التي يظنونه بينهم وبين ربهم يطلبون الشفاعة فيها، وإلا كلهم يعلمون أن الله هو الخالق وحده وأنه هو المدبر وحده، ولكن يقولون الخلق ينقسم إلى قسمين، خلق ما له ذنوب فنتقرب به مثل الشجر والحجر ما له ذنوب عندهم يجعلون وساطة بينهم، وهم لهم ذنوب فيرون أن هذا من باب القياس، قياس الخالق على المخلوق، المخلوق إذا كان ملك مثلا أو عظيم ما تأتي إليه رأسا تطلب من يتوسط لك حتى ينجح طلبك، جعلوه من باب التعظيم وهذا من باب التنقص، لأن المخلوق ضعيف ما يعلم إلا ما بين يديه، الله لا يخفى عليه شيء. نعم. باب بيان شرك المشركين الأولين. نعم. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. يعني هذا نوع من الشرك الأول، شرك السابقين، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع ولكن يجعلونه شافعا يتوسطون به. نعم. والثاني وجعلوا الله شركاء، يعني شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له، خرقوا له يعني قالوا إن له بنين وبنات كذبا وزورا سبحانه وعما يصفون، تدل على أن هذا من الشرك، الشرك الأكبر. نعم. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نعم. كانوا إياكم يعبدون يعني قالوا سبحانك أنت وليهم من، بل كانوا يعبدون الجن شرهم بهم مؤمنون، يعني إنهم جعلهم وسائط. نعم. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني إن الدعوة أنه إذا دعي المخلوق بما لا يستطيع أنه شرك أكبر. نعم. روى الدارمي عن مجاهد أو دعا من لا يعرف أنه عنده ولا يستطيع أنه يجيبه به. نعم. روى الدارمي عن مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال فمنعني أن آكل الزبدة لمخافتها، قال فجاء كلب فأكل، لا مخافتها يعني الذي منع المخافة، مخافة الآلهة. أي نعم. قال فجاء كلب فأكل الزبدة وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو أساف ونائلة. قال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره والرابع يعبده، يعني أثابي ينصب عليها القدر واحد يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده ويربي كلبه ويقتل ولده. وذكر عن أبي رجاء قال كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه، وإن لم نصب حجرا جمعنا كثيبة من الرمل ثم جئنا بالناقة

يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. كل هذا نفاق أسأل الله به من الناس، ما يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني يظهرون خلاف ما يبطلون. نعم، هذا هو النفاق. الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فقول فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني المرض هذا هو النفاق، سارعون به في موالاتهم. نعم. وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. النفاق يعني اتخاذ تولي الكافرين دون المؤمنين. نعم، هذا نوع من النفاق. وقال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يعني فسر الظن هذا الذي هو صار خصائص المنافقين بأن الله لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته ويدل على رسوله الكافرين، وفسر بأن الأمور تقع بدون تقدير الله. نعم، قال لو كان لنا ما بشيء ما قتلنا هنا. نعم. وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. صفة المنافقين كيف يعني أنهم يتولون الكافرين، وأنهم ليسوا لا من الكافرين ولا من المؤمنين، فهم يرون من تكون النصرة معه يكونون معه. نعم. وقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يعني هذا من صفاتهم أيضا أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. هذا يدل على أن النفاق يكون عملي ويكون اعتقادي، آيات كلها فيها الاعتقاد والحديث هذا فيه العمل، يعني كذب في الوعد خلف الوعد، وكذا الكذب في الحديث، وكذلك عدم الائتمان أداء الأمانة. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد. أربع نعيد في غلط هذا. أربع من كنا فيه. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن. ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم. إذا حدث كذب. إذا أؤتمن خان. إذا أؤتمن خان. نعم. إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. إذا أؤتمن خان. وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. لا، إذا وعد. نعم. وإذا نعم. عاهد غدر. كله في تقديم وتأخير. عندي خطأ في الطبع هذا. خطأ. أي نعم. نعم. أقرأ من كتابك لا يحب. لا لا ما هي كتابي، هذه طبعات التدمرية. أي نعم. نعم. وعن عمران بن حصين. نعم. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان. نعم، إذا كان عليم اللسان فهو يزين الباطل وكذلك يغطي على الحق. نعم. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها، رواه أحمد والبخاري في خلق أفعاله. العلماء قراء

يعني سواء أنت أحياهم وماتهم سامعهم فحكمهم حكم سيء. والله لا يجعل المسلم كالكافر ولا المحسن كالمسيء. وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، يدل على الفرق بين هؤلاء وأن الله يحكم بينهم بما يستحقون. نعم. وقال قال تعالى وإذا نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه، الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. دل على الفرق أن المؤمن يزداد إيمان والمنافق يزداد شرا وكفرا، فدل على أن الناس يختلفون وأن العمل يكون زائدا للإيمان ويكون منقصا للإيمان. نعم. هذا أبي هريرة. ألا يستدل بهذه الآية على أن الإيمان ينقص؟ إلا دليلا رجسا إلى رجس. نعم. لأنه يضر، السيئات تضر الإنسان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. متفق عليه لفظ لمسلم واللفظ لمسلم. يعني هذا أيضا هذا يدل على الفرق، على الإنسان إذا ارتكب الذنوب أنها تنقص إيمانه ولكن ما يزول إلا بالشرك وبالردة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.